والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلامة هي المفاصل التي في جسم الإنسان وعددها 360 مفصل، فكل واحد من المفاصل يحتاج إلى صدقة يوميا، بسبب أن الله تعالى أكرمك وعافاك تتحرك مفاصلك بسهولة ولم يتعطل منها شيء، فتحتاج إلى أن تدفع صدقة عنها. وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين المحتاجة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. وأقل سنة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، فعلى المسلم أن يحرص على أدائها. ووقتها كما رأيتم طويل، ليست محدودة بساعة أو نصف ساعة، وقتها طويل، وهو يطول أكثر في الصيف ويقل في الشتاء بحسب طول النهار وقصره. يقول: توفيت امرأة وتركت زوجا وأخوات أشقاء وإخوة من الأب، فكيف يكون توزيع التركة؟ يبدو أنه ليس هناك أب ولا أم ولا أولاد، فإذا كان كما ذكر السائل فإن الزوج يأخذ النصف والأخوات الأشقاء يأخذن الثلثين، ولم يبقى شيء للورثة، وتعول المسألة إلى سبعة، فيأخذ الزوج ثلاثة من سبعة، والأخوات يأخذن أربعة من سبعة، وأصل المسألة من ستة. يقول: هل يأكل الإنسان من الفدية التي وجبت عليه بسبب تركه المبيت بمنى ليالي منى؟ نقول: هذه تكون للفقراء ولا يأكل منها صاحبها، إنما يأكل الإنسان من هدي التمتع والقران والأضحية وهدي التطوع. أما الذي يكون بسبب ارتكابه لمحظور أو تركه لواجب فإنه يوزعه على الفقراء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.